بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من سورة الشورى ومع الآية 19، وهي قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. كي نوضح معنى اللطف الإلهي، لو أن قائد مركبة أوقفها فجأة لآذى كل من في المركبة، أو لو أنه أقلع بها فجأة لآذاهم أيضا، لكن قائد المركبة اللطيف هو الذي يوقفها ببطء تدريجي دون أن يشعر الراكب أنها وقفت، ثم يقلع بها تدريجا دون أن يشعر الراكب أنها أقلعت. هذا هو المعنى المادي لكلمة لطيف. والأرض أيها الإخوة تدور حول الشمس في مسار إهليلجي بيضوي، والمسار البيضوي له بعدان عن مركزه، بعد أعظمي وبعد أصغري. ونظرا لأن الشمس تجذب الأرض، فللأرض سرعة وهي في بعدها الأعظم، وسرعة وهي في بعدها الأصغر. حينما تصل إلى المنطقة الصغرى، إلى المسافة القريبة من الشمس، تزيد من سرعتها زيادة، ينشأ عنها قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. إذن لا بد من أن تزيد السرعة هنا، ولا بد من أن تقل هنا، لكن عظمة خالق أن هذه الزيادة تكون بتدريج شديد، وهذا النقصان يكون بتدريج شديد. وقد عبر الرياضيون عن هذه الحادثة بالتسارع والتباطؤ. فتسارع الأرض لو كان عاليا لانهدم كل ما عليها، وتباطؤ الأرض لو كان عنيفا لانهدم كل ما عليها، لكن الله لطيف بعباده. هذا المعنى تقريب اللطف، يعني الله عز وجل يقود عباده إلى مصالحهم الدنيوية والدينية بلطف. لو جاء القرآن في أول آية منه يحرم الخمر، والخمرة في دم العرب في الجاهلية، لرفضوا هذا الدين كليا. الموضوع مجمد، عرفهم بذاته من خلال الكون، دعاهم إلى الاتصال به، قال لهم: لا يليق بكم أن تصلوا وأنتم في سكر شديد. ثم مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن الله كان لطيف في تحريم الخمرة، لطيف. فالتعريف الدقيق لللطف الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يقود عباده إلى مصالحهم الدنيوية والأخروية برفق ولطف وتدريج ويسر، من دون أن يشعروا بعنف الصدمة. هذا المنطلق، يعني الله لطيف، بيكون الإنسان يعني مليء بالنقائص والانحرافات، بيعالجه مرة تلو المرة، بيعالجه بريحه، بينتعش، ثم يظهر له نقيصة ثانية ويأتي التأديب عليها، فيتذلل ويتوب ويعود إلى الله بريحه فترة. الثالثة بيمضى 10 سنوات 20 سنة، كان كتلة نقائص صار مجموع كمالات دون أن يشعر. فالتطوير السريع العنيف هذا مهلك. قال أحد الشعراء وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال: داويت متئدا وداووا طفرة، داويت متئدا وداووا طفرة، وأخف من بعض الدواء الداء. يعني أيام الدواء أصعب من الداء، الدواء أكثر إيذاء للنفس من الداء نفسه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والنبي قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. والله موضوع اللطف ممكن الإنسان يمضي في وقت طويل جدا، لأن كل ما في الكون يشهد باسم اللطيف. الهواء لطيف، أولا الهواء نحن في أمس الحاجة إليه. هل تصدق أن فوقك أطنان من الضغط الجوي وأنت لا تشعر؟ أطنان، ولو أن هذه الأطنان قلت لخرج الدم من أوعيتك ومن أنفك ومن فمك وأنت لا تشعر. وهذا الهواء المحيط بنا والضاغط علينا لطيف، لا يمنع الرؤية، ليس له لون، ليس له رائحة، لكنه إذا تحرك بعنف دمر كل شيء. يحمل طائرة 350 طن هواء. الماء لطيف، سريع النفوذ، ينفذ في أدق المسامات، يتبخر بأقل الدرجات، يتلون بأي لون، مذيب، يذاب فيه معظم الأشياء. فالماء يؤكد لطف الله عز وجل، الهواء كذلك. لما الطفل تنزع أسنانه اللبنية بلطف لا يستطيع أكبر طبيب أسنان أن يفعل ذلك، يعني قد ما كان الطبيب ماهر لا بد من إبرة بنش، وضع هذه الحقنة في النيرة في ألم شديد. لكن الطفل الصغير وهو لا يدري إذا بسنه بين الطعام، كيف السن تحرر من جذوره، كيف انقطع العصب، سحب العصب لا يحتمل أحيانا، يعني ساعة قلع السن لو كان التخدير غير ناجح يصيح صيحة المريض ما صاح مثلها في حياته. لكن ربنا لطيف. يعني التعريف الجامع المانع لللطيف أنه في هدف وأنت هنا، ممكن تنقل له نقل عنيفة تهشم الإنسان تصدمه، ممكن تنتقل نقل لطيفة. كل واحد منا يتصور كيف تطورت حياته، في تذكير، تخويف، تبشير، إنذار، وعد، وعيد، إكرام، حجاب، أحيانا أيام تجلي، أيام جفوة، أيام تخويف، أيام مرض، أيام شدة خارجية. هي معالجات، معالجات لطيفة كي تقود الإنسان إلى ما ينبغي أن يكون عليه. فلو الإنسان نظر إلى ماضي كيف أن الله سبحانه وتعالى تلطف به فنقله من حال إلى حال، من درجة إلى درجة، من منزل إلى منزل، من مستوى استقامة إلى مستوى أرقى، من مستوى في إقباله إلى مستوى أرقى. هذا هو لطف الله عز وجل. وجدناك مضطرا فقلنا لك ادعنا نجبك، فهل أنت حقا دعوتنا؟ دعوناك للخيرات أعرضت نائيا، فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا؟ يعني الله عز وجل لطيف، 50 معصية وبيرزقك، صحيح البدن، معافى، مرزوق، بعالجك واحدة واحدة. لكن لو حاسبك حساب سريع وفي استقصاء بهك. فربنا لطيف في عباده، لطيف في تربية أجسامهم، شوف الجسم ينمو شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن يشتد عوده الإنسان في العشرين، يكتمل في الأربعين، ثم هذا الميزان يميل إلى الانخفاض، ثم يرد إلى أبدر العمر. وكل شيء بالتدريج، مجيء الضوء تدريجا، لو إنسان مستغرق في النوم في غرفة مظلمة وتألق المصباح فجأة يتضايق، لكن ربنا عز وجل خيط أبيض في الأفق، هذا الفجر، هذا الخيط يتسع ويتسع ويتسع ويتسع، تشعر أن الجهة الشرقية أكثر إضاءة من الغربية، ثم يبزغ قرص الشمس. يا ربي، حينما يكون قرص الشمس على مستوى النظر مقبول، تشاهده بملء عينيك دون أن تنزعج، لأن هذا الشعاع يتخطى الطبقة الهوائية لا عمقا بل أفقا، فالطبقة الهوائية حينما يتخطاها الشعاع أفقا هذا الهواء يخفف منها، فنظر الشمس في الشروق رائع جدا وفي الغروب رائع، لكن قول ما أبدع الظهيرة طلع بالشمس هكذا ما تتحمل، تنبهر. وفي حالات يعني حالات ضعف بصر من الانبهار، والانبهار أيام يساوي خلل بالشبكية، تخيف الشبكية، لكن لما الشمس حينما تكون على مستوى النظر لطيفة مقبول منظرها، وفي الغياب مقبولة، أما وهي في كبد السماء لا تحتمل، الله لطيف. أنا أقول لكم لو فكرت في كل شيء بدءا من خلق الإنسان إلى نموه في رحم أمه إلى ولادته، الله لطيف. هالجنين ببطن أمه بيطلع هرمون لا يرى بالعين، بيجي من غدة صماء في الجسم بيعطي أمر لحوض المرأة يتحرك، حوض المرأة قبل الولادة يتحرك يتنفل، صار المكان مناسب لخروج الطفل. يأتي الطلق تقلصات لطيفة، أول أمر كل نصف ساعة تقلص، بعدين كل 25 دقيقة، بعدين كل 20، كل 15، كل 10، كل 5، شوف التزامن البرمجة، وتقلص لطيف إلى أن يخرج الطفل من رحم أمه. الآن يأتي دور العنف، ينقبض هذا الرحم انقباض عنيف من أجل أن يغلق الشرايين كلها المفتوحة. لما صار في ولادة تقطعت الشرايين وفي احتمال أن تموت الأم بالنزيف، فلما انقبض الرحم انقباضا عنيفا أغلق كل الشرايين. لو الله عكس الآية لماتت الأم مع طفلها، لو جاء الانقباض عنيف والطفل بالرحم كان مات الطفل، ولو جاء الانقباض اللين اللطيف المتزامن بعد الولادة كان تموت المرأة الوالدة تموت، فالله لطيف. إن أضرب أمثلة جاءتني عفو الخاطر، لكن لو دققت في النبات، في النبات الشجرة معنى، معمل قائم بذاته بكل ما في هذه الكلمة من معنى، معمل ما في دخان ولا في صوت، يعني محرك ماء صغير من أجل أن تستخرج الماء يعكر على المتنزه نزهته، ما عاد نزهة، صوت لا يحتمل، من أجل أن تضيء 500 سمعة بمحل تجاري صوت المحرك لا يحتمل. لكن شجرة معمل من دون صوت، من دون دخان، من دون تلويث جو، بالعكس تعطيك أكسجين. هي تأخذ فضلات الإنسان، شجرة تأخذ غاز الفحم تعطي الأكسجين منعش. إذا الإنسان عنده ضيق نفس أو معه حساسية ربوية ينصح أن يمشي بين أشجار الصنوبر، هذه أعلى أشجار تعطي الأكسجين، كأنه كمامة أكسجين تنتعش فيها. الله لطيف بعباده، يعني كيف، لا أعرف من أين أبدأ وكيف أتابع الموضوع. في كل شيء له آية تدل على أنه لطيف، الولادة، الجثة، شوف الكلوة، الكلوة الصناعية كان حجمها قد الطاولة هي، هلا على أصغر، لكن 8 ساعات تستلقي على السرير وينفتح الشريان ونحط البراريش، 8 ساعات وتطفي بالـ180، بال120 بيبقى في أوريا بالدم، وهي مزعجة جدا. أما الكلوة الطبيعية مثل أجل ما لها صوت وتنتين، وبالكليتين في طاقة للتصفية تزيد 20 ضعف عن حاجة الإنسان، 20 ضعف، يعني كل كلية فيها 10 أضعاف حاجة الإنسان للتصفية. هذا لطيف. الكبد له بدءا من 5 وظائف كبرى إلى 500 وظيفة، وفي قول 5000 وظيفة له. كل خلية من هذه الخلايا تقوم بكل الوظائف. الكبد لطيف الله عز وجل، لو صار في استئصال نصف الكبد الإنسان يحيا حياة سوية. فالعلم حرف والتكرار ألف، يعني ممكن أن تستشف اسما لطيف في جسمك، يعني لازم تقلم أظافرك. إذا الله عز وجل لطيف، ما حط لك أعصاب حس هنا، لو في أعصاب حس بدك عملية جراحية بالمستشفى، والله عندي عملية قطع أظافر، طبعا تخدير، لأنه لازم تحلق شعرك، الشعر ما في أعصاب، كمان الله لطيف، في أعصاب محركة للشعر بس ما في أعصاب حسية، ما بتحس أثناء يعني قص الحلاق الشعر، ما في ألم أبدا. يعني جسمك، طعامك، نمو الفواكه والثمار في لطف، لازم تنمو الفواكه بالتدريج، الطماطم مثلا، الخيار، البطيخ، المشمش، لو نضج بيوم واحد على الثلاث كله ماذا نفعل به؟ ممكن تحصل من حق البطيخ 90 يوم تحوش بطيخ، 90 يوم، قال لي واحد 90 يوم 90 شاحنة قطفتها من حقل بطيخ، تعهده. نمو تدريجي، مع أن النمو التدريجي خلاف المنطوق. أنت لو ألقيت بوعاء في زيت يغلي يعني بطاطا مثلا، فبحسب المنطق مدام الظروف واحدة نضج واحد هيك. طيب هذا البطيخ كل الظروف واحدة، الماء والأمطار والرياح والبرد، الظروف متشابهة لكل البذور، لما لا ينبذ هذه المادة بيوم واحد؟ فنستفيد. الله لطيف، كيف ما تحركت ألبستك فيها لطف، في منسوجات لطيفة تناسب مع الجسم. شوف أنت ليش الحمام الطبيعية إلا وش ناعم وش خشن، اللطيف على الوش الناعم، الخشن على الخشن. الله لطيف، يعني لو دققت في كل شيء، الفواكه لو كان قاسية جدا بدها منشار في مشكلة، بعضة أسنان تأخذ قسم منه. شوف الموزة يعني سهل تأشيرها مثلا، الفواكه تلاقي سهل، البيضة تكسرها بطرف الصحن، لو كان علبة سردين ده مفتاح، ما في مفتاح تقعد 8 ساعات تحكى على الأرض، واحد عطوه علبة سردين وجوعان وما في مجال دون مفتاح ومقيد حريته، قال لي من الساعة 8 الصبح للساعة 2 لحتى انفتحت معي عم حكى على الأرض. أما البيضة ما بدها، لطيف الله عز وجل، ضربي على طرف الصحن بالسيف أكتم وبحط 200 واحدة فوق بعضهم بتحمله من شكل بيضة، وهذا أمتن شكل هندسي. إذا بيجي الضغط بتحمله سلة كلها بيض، أما مسك البيضة لوحدها ضربة خفيفة على طرف الصحن بالسيف أكتم، لطيف الله عز وجل. عنقود العنب إذا بدك تقطعه سحب للأسفل بصير عصير بإيدك، بالعكس صار بإيدك طلع من إيدك. شوف المفصل لو سحبته سحب بينعصر لا بينزل معك حتى يقاوم الرياح. إذا كان هذا العود غير متين، أول عاصفة صار عنب بالأرض كله خسرت. يتحمل البستان العنب يكون في عواصف وفي أمطار، والعنب عنب. أما إذا الآن بدك تقطع أنت عنقود تعمل بالعكس نحو الأعلى صار بيدك العنقود، أما تحبه للأسفل بينعصر وبيسحب معك، في لطف إلهي. يعني لاحظ أنت كل شيء، هذا اسم واسع، هذا كل شيء خلقه الله يتبدى فيه اسم اللطيف، كل شيء خلقه الله يتبدى فيه اسم اللطيف. فربنا قال الله لطيف بعباده، سيدي حتى بالمعالجة، يعني بيعالج الإنسان والدواء جاهز، لك إجتني كريزة رمل لو كان على طول بينتحر الواحد، تجي مسها مس، يعني موجات خفيفة تجي، لو الآلام تستمر الإنسان ما بيتحمل، بس الآلام العنيفة جدا تجي موجات موجات، يعني أجهزة إنذار مبكر هذه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالإنسان كل ما صار شفاف أكثر يرى المطر لطيف، لو كان المطر ينزل كأفواه القراب بيؤذي الناس، بيحطم الزرع، مطر لطيف. حب العزيز حجمه مناسب، لو كبر بتكسر رؤوس الناس كلهم، لو ناس ماشيين بالطريق فجأة نزل حب العزيز كل واحدة بطيخة ما بيتم راس طاس. الله لطيف، الحجم مناسب، قطرة الماء مناسبة. طبعا في حالات، في حالات الحد يكون كبير بيعمل أذى كبير. البقرة الله زلل لك فيها لطيف، الله عز وجل ما بتخوفك البقرة، حيوان وديع لطيف تأخذ الحليب والحليب تعمل منه سمن وجبن ولبن إلى آخره. لكن إذا واحد غفلان عن عن عن التذليل العظيم، في مرض اسمه التوحش، تصير البقرة متوحشة. قرأت من كم يوم بالجريدة إنه في وجبة بقر لكن في معها مرض التوحش فوقفوا استيرادة، مرض خطير هذا. أخ من أخوانا بريف دمشق قال لي بقرة قتلت أول إنسان والثاني وأصابت الثالث، فاضطر صاحبها يقتلها بالمسدس حق 70,000. الله لطيف، لو كان كل البقر متوحش ما في إمكان تستعمل البقر إطلاقا. لو كان الغنم مثل الغنم فلان، لو كان الغنم كالضبع ما في دحمضاني بقى تهرب منها سفرتين الغنم. فالله لطيف بعباده، تحتار بالغنم لطيف، بالبقر لطيف، بالمطر لطيف، حب العزيز لطيف، بالنسمات هي نسمات منعشة عليلة، تلاقي كل مكيف حقه 30,000 وبده كهرباء وبده، تطلع نسمات لطيفة تنعش الناس كلها بدون مكيفات. أيام تجي موجة برد شديدة بعدين بيطفئ الطقس، لا بدك مازوت ولا بدك تدفئة مركزية، والشفاط تعطل والكهرباء ما في، كله خلص منه، بدك الجو دفي. الله لطيف، فهذا عنده حساسية بيتذوق نعمة الجو اللطيف والمطر اللطيف والغذاء اللطيف والماء اللطيف والهواء اللطيف وقلع سن الطفل اللطيف والبقرة المذللة والجمل المذلل. فهذا الاسم بكل شيء موجود، كيف ما تحركت ترى اسم الله اللطيف. وهذا الاسم بيجعلك تحب الله عز وجل، حتى لما ربنا بيعالج الإنسان بيعالج نفسه كمان بيدفق. العوام بيعبروا عنا بيبني وبيعين، بيعمل له مثلي بيسخر ناس يعاونه، يبعث له مرض بيسخر له طبيب رحمه يطمنه، وفي دواء مسكن وفي عملية جراحية ناجحة ينسر الإنسان مرض وآلام بس العملية ناجحة. فحتى التقدم الطبي أنا بعده من لطف الله عز وجل بعباده، دواهم بمرض بعدين يسر لهم المعالجة والشفاء. الله لطيف بعباده. فإذا الإنسان ما حب الله عز وجل شو هالإيمان هذا؟ الإيمان كله حب أساسا، لا إيمان لمن لا محبة له. والمحبة كيف تكون؟ إنك لن ترى الله عز وجل حتى تحبه. الإنسان بفطرته بيحب الجمال وبيحب الكمال وبيحب النوع العطاء. لو واحد يكي دميم الخلقة عطاك 100,000 تبقى ألبغ معلق فيه، فتهو بس منظره مو كل هذا ما بيهم. إذا عطاك 100,000 عم تحترمه احترامه معقول إطلاقا، مع أنه قد يكون قميء المنظر. فالإنسان بيحب النوال، بيحب الجمال، بيحب الكمال. يا الله كل أفعاله كمال، والجمال من ذاق عرف، اللي بيتصل فيه اتصال حقيقي. لكن بدأ صلح مع الله، إذا كان صلحت معه تماما، ضبط جوارحك تماما، ضبط دخلك تماما، ضبط انفاقك تماما، ضبط عملك، ضبط بيتك، ضبط عباداتك، الصلاة والصوم، يعني أنت معاهد وعهد كامل على الطاعة التامة. لو فعلت كذلك أذاقك طعم القرب. ساعة إذن تعرف ما هو الجمال. والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. تعرف معنى الاتصال بالله كم هو مسعد. هذا الجمال والكمال كل أفعاله كاملة، وهذا الكون بين يديك. ثم النوال منحك الحياة، منحك الوجود، منحك الإمداد، هو رب العالمين، ومنحك فوق ذلك الإرشاد. فالإنسان لما ينظر لماضيه، كيف الله نقله، كيف عرفه على أهل الحق، كيف جمعه بفلان، كيف اهتدى، كيف سمع الدرس، كيف تأثر، كيف ارتقى، كيف تزوج، كيف اشتغل، كيف تعين بوظيفة، شلون جمع هالمال، كيف ربى أولاده، كيف زوج بناته، تلاقي كلها أعمال لطيفة من الله عز وجل. شوف الطفل الصغير لو كان يعني بعقلية كبير وبشخصية كبير ما بينطق. طفل بيبكي بضحك في آن واحد، وكان يعني أنت عاقبته لمصلحته ثم طلبته إليك يأتيك فورا، كان ما عنده حقد لأني. لو يحقد عليك ما بيجي، تضربتني، ما بتربى طفل مع أب إطلاقا. طفل عنده ذاتية صفاء، لو عاقبته ثانية بينسى العقوبة، صار بيتحبب لك. هذا بعين على تربيته، لأنه لو كان بده يحقد عليك ما بتربى معك. الله لطيف، الله لطيف بعباده. هي بعض المعاني التي يمكن أن تكون يعني محور للدرس. لكن أعجبني في القرطبي تعريف لطف كثير أقولها لكم. قال ابن عباس: الله لطيف بعباده أي حفي بهم. وقال عكرمة: بار بهم. وقال السدي: رفيق بهم. وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر. حتى مع الكافر لطيف، كافر بكم عبده، يعني عبد له هو خلقه، أنت مزعوج من كفره هو خلقه، تلاقي الله بيعطف عليه، بينبهه أيام، بحذره، بذكره، بيصله من يذكره، يعمل له مشكلة. مع الكافر لكان عبده، عبد له الكافر. قال: لطيف بالبر والفاجر. كيف لطف الكافر؟ قال: حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم. تلاقي مخدرات وزنا ولواط وشذوذ وتبادل زوجات، وعم يأكلوا ويشربوا جماعة، وعم يزرعوا ويتحكموا. الله لطيف بالكافر، لطيف رغم معاصي القبيحة والحقيرة. الله عز وجل الإنسان أيام قد ما كان كامل، إذا واحد أسألك تقف عنه المساعدات فورا، ما تتحمل، ما عندك إمكان تعطيه مساعدات أثناء. وسيدنا الصديق يمكن أعلى مؤمن، هذا اللي حكى على بنته ما تحمل وأمنع عنه المساعدة، الله عاتبه. الله عز وجل يرى معاصيهم، يرى مخازيهم، يرى انحطاطهم، يرى دناءات، يرى تجاوزات، يرى كفر، يرى إلحاد، وعم يزرعوا ويأكلوا ويشربوا، القلب شغال، الدسامات شغالة، وكله شغال. قال له: ابن آدم، لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقب الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. وكنت عندي مذموما، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إذن المقاتل قال: لطيف بالبر والفاجر، حيث لم يقتلهم بمعاصيهم. وقال بعضهم: لطيف بهم في العرض والمحاسبة، يحاسب عن واحدة يعفو عن تسعة، الله عز وجل. وقال جعفر: يلطف بهم في الرزق في من وجهين، أحدهما أنه جعل رزقك من الطيبات. لا، في رزق في روم، شو رزق في روم؟ سطح إبرة ماشية، لا داء طعمة طيبة ولا حلوة ولا مرة ولا حامضة. شو هالأكلات؟ شو هالفتة؟ شو ما كثيرون. الله جعل لك تأكل فول، تأكل حمص، تأكل فتة، تأكل شوربة، تأكل بطيخ، تأكل حلويات، تأكل فواكه. فأول لطف أن الرزق له طعم طيب وقوام معقول وشكل مقبول، منظر فاكهة جميل بحد ذاته. يعني يحطوا مناظر دورة الطعام للفاكهة، الفاكهة لحالها منظرها جميل. نعم. والثاني أنه لم يدفعه لك مرة واحدة فتبذره، كمان لطف إلى بيت رزقك دفعة وراء دفعة. لو كان مرة واحدة الماء يقول لك أنا حنزل أمطار بيومين عن السنة كلها، خزن مخزن، بدك بيت ثاني بيتك خزن بالضبط، بده كل إنسان بيت بحجم بيته، ماء يكفي سنة، الخزان عنده يعطي كل متر كل ثانية 16 متر مكعب من الفيزة بيغطوا 5 ملايين مقيم في دمشق، كان فيها 5 ملايين، 5 ملايين إنسان في دمشق، لطيف، عنده المستودعات. قال وما أنتم له بخازنين، شوف الآية ما أجملها، ما أنتم له بخازنين، من لطف الله عز وجل. كمان الله لطيف، هي المرأة الله جعل بالمبيض تبعها مجموعة بيوض محدودين، يخلصوا في سن اليأس بالأربعين، خلصوا 45 48. لو معها مثل الرجل كمية مفتوحة بدون مو محدودة شغلة صعبة، بالتسعين حاملة، والله حاملة مو معقولة إذا تحمل ابن بالتسعين وترضعه بالتسعين. فلطيف فيها الله جعل البويضات محدودين ينتهوا بالأربعين وخلص. الرجل بالعكس لآخر لحظة بيكون واحد مثلا بيتوفى بالخمسة والتسعين، عنده ولد بخمس سنوات، بالتسعين بيقدر يجيب ولد واحد رجل. فالله لطيف في المرأة كمان. في إنسان يفقد شعره كله يقول عنه أصلع، بس ما في امرأة تفقد شعره كله أبدا. هالشيء عند النساء غير، الله لطيف بها لأنه جزء من كيانها جمالها، بيخف شعره كثير، بيخف بس ما بيروح كله مثل الطاقة بصير راسها مو معقول. قال الحسين لطيف بهم في القرآن في تلاوته وتفصيله وتفسيره، القرآن لطف إلهي. نقل لك المنهج بشكل لطيف 600 صفحة، هلأ بتفتح أي قانون تعديلاته بتضيع فيها، بتضيع، عمل لك الكليات بالمصحف والنبي فصل لك في كل كليات حياة القرآن الكريم. قال الجنيد لطيف بأوليائه حتى عرفوا، وقال محمد اللطيف بمن لجأ إليه من عباده، إذا واحد يئس من الخلق ولجأ له بيتقبله الله، بيحتويه، بيكرمه، بيربيه من لطفه. قال اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر فيهم المثالب، لطف الله عز وجل. الأشياء اللطيفة منك الطيبة بتفوح منك بكشفها الله، والأشياء الخسيسة بيخبيها عن العباد. الله اسمه الستار، أساسا ستره لطف، لطف لو كان يفضح الواحد تفكيره مخبى، لو كان تقرأ تفكير في الواحد مو معقول ينفضح الإنسان، يمكن أن يفكر تفكير منحرف بس لابس مرتب متعصر قاعد بجلسة يحترموا أهلا وسهلا تفضلوا أستاذ، تكون في جوا شيء مضابط. الله عز وجل أخفى عن الناس خواطر الإنسان، تفكيره مثلا، رغباته، من لطفه ستار الله عز وجل. فالنبي مرة دعا ربه وقال يا من أظهر الجميل وستر القبيح، في الإنسان تلاقي بعد هالجلد، شوف أنت الإنسان هيك العظمي خاف منه، الكام يخوفوه بحطوا لك جمزمة وعظمتين عند الكهرباء، جمزمة وعظمتين شيء مخيف. شوف وجه الإنسان ما أجمله، هالجلد هذا، شوف إنسان بعضلاته فقط شيء مخيف، بالعظم مخيف، بالعضلات مخيف، بالشرايين مخيف، في تزيينات الأخير، الجلد الأخير كله جوا عضلات وشرايين وأوردة وغدد و منافذ وأجهزة، من برا جلد ناعم لطيف متناسق متكامل، هذا من لطف الله عز وجل. وقيل هو الذي يقبل القليل ويعطي الكثير، يقبل منك شق تمرة، يقبل منك لقمة تطعمها لفقير يجعلها كجبل أحد، قال هذا من اسم اللطيف. وقيل هو الذي يجبر الكثير وييسر العسير، لطيف الله عز وجل، يكون قضية ميؤوس منها، يجي إنسان يتلقى فكرة سهلة بلاك سهلة ما فيش، تستغرب أنت تنفضين يحل لك ياها، يعني الله لطيف فيك. يعني بدك شخص بعيد تلاقي بوشك على غير ميعاد، لطيف الله عز وجل. وقيل معنى اللطيف هو الذي لا يخاف إلا عدله ولا يرجى إلا فضله. وقيل هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه. وقيل هو الذي لا يرد سائله ولا ييأس آمله. وقيل هو الذي يعفو عمن يهفو، قال له يا ربي أنا ربك وأنت عبدي، بدوي من شدة فرحه بالناقة تلعثم لسانه، قال يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. عند غير الله ما بينفذ منا أبدا، ما بينفذ منا، أما عند الله تنفذ، الله شايف نيتك، عند الله لطيف. قيل هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه، إذا الإنسان اتخذ قرار غلط الله ما بيسمح له. وإن يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هلأ إلا تنفروا، إذا اتخذتوا قرار غلط خلاف مصلحتكم الأخروية، خلاف السعادة الأبدية، ما استجبتوا للنبي، ما باليتوا، ما بريحكم، إلا تنفروا يعذبكم. لطيف، لأنه حتى لو اتخذت قرار غلط الله ما بيخ... لا يعينك عليه، بأذبك. قال هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. أنا مرة زارني شخص لا أنسى هذه القصة، قال لي أنا أستاذ نشأت عند معلم يعني صناعي، قال لي ملحد، قال له لا في إله ولا في شيء، كل الدين خرافي، افعل ما تشاء، هو طفل صغير، قال نشأ على هذه العقيدة، قال لي أستاذ ما في معصية ما سويتها من دون استثناء، وكبر وتزوج وعنده محل فيديو، قصة طويلة، بس فجأة يعني الأمور تدهورت، أغلق المحل بالسماء الأحمر، فقد ماله كله، صودر كله، قال لي المصائب تترى كالمطرقة على رأس، قول ما في إله، 6 شهور لحتى فات لجامع وصلى صار يبكي، من هم بدأ الصلح مع الله. قصة طويلة ما لكم فيها، بس لما خرج قلت لو الله خلاه بهالحالة الطيبة، مال وغنى وعقيدة فاسدة وانحراف أخلاقي، حتى الموت راح لجنة، ربنا عالجه، هو ما رحم نفسه، هو الله رحمه. فمعنى اللطيف هو الذي يرحم من لا يرحم نفسه. فأنت اتخذت قرار جيد الله بيكافئك عليه، القرار السيء الله عز وجل ما بيقرك عليه، بيعالجك، وعنده أدوية مرة كثير، وعنده أدوية منوعة كثير، وين ما رحت في أدوية. وقيل هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجا وجعل الصراط المستقيم لهم منهاجا وأجزل لهم من سحائب بره ماء سجاجا. هذا كله من معاني اسم اللطيف، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. بعد أنه أنت موجود وأنت بحاجة للطيف، بحاجة للرزق، يرزق من يشاء. هذا بتلاقي خطه حلو، خطاط، هذا عنده رغبة مثلا التزيينات، بدك ورق جدران له فيها ميل، هذا بالكهرباء، هذا بالتعليم، هذا بالهندسة، هذا بالطب، هذا بالأشياء، هذا بالأحجار، هوايته بالرخام، هذا بلاط، هذا نجار، هذا بناء، هذا مدرس، كل واحد الله ألهمه